بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر شعبان عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 39 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس، أحب أن أذكر أو نشير إلى ما يوجد اليوم في العالم من ترقب لأحداث لنهاية الألف الثانية. فإن العالم له نهاية كما أن الإنسان نهاية، له بداية وله نهاية، كل شيء له بداية لا بد له من النهاية. فالإنسان له بداية، ولد قبل سنوات ثم يعيش سنوات ثم يرحل، ورحيل الإنسان على نوعين: رحيل مفاجئ لا يسبقه علامات، ورحيل يسبقه علامات. فإن الإنسان إذا مات موتا طبيعيا يسبق هذا الموت علامات تدل على قرب نهايته من ضعف في جسمه وضعف في بصره وضعف في سمعه وضعف في أجهزته، ثم يموت موتا بطيئا ثم ينتهي. هكذا الكون، الكون جعل الله عز وجل نهايته على هذه الصورة، فإنه يسبق نهايته علامات لا بد من مجيئها. وقد أخبر القرآن الكريم والسنة النبوية عن العلامات التي تسبق نهاية الكون. فالقرآن ذكر 4 علامات: ذكر نزول عيسى عليه السلام، وذكر خروج يأجوج ومأجوج، وذكر الدابة، وذكر زخرف الأرض وزينتها. أخبر عز وجل أن الله سبحانه وتعالى إذا أصبحت الأرض قد تزينت وتزخرفت وأصبح الإنسان يظن أنه قد ملكها، يأتيها أمر الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يأتيها أمر الله ليلا أو نهارا. قال بعض الملاحدة: هل يشك ربكم متى تأتي الساعة حتى يقول ليلا أو نهارا؟ قال المسلم: لو قال أتاها أمرنا ليلا فقط ما كان قرآنا وما كان من كلام الله، ولو قال أتاها نهارا ما كان قرآنا وما كان من كلام الله، لأن الأرض نصفها ليل ونصفها نهار في الساعة الواحدة، فتأتي القيامة في لحظة واحدة والأرض عليه نصفها ليل ونصفها نهار. فلما قال ليلا أو نهارا عرفنا أن هذا كلام الخالق الذي يعلم ما خلق. إذن عندما يصبح الإنسان يبلغ به الغرور إلى أنه يعتقد أنه قد استطاع أو يستطيع أن يملك الأرض، وهذا ما يحدث اليوم من البلدان التي أصبحت لها السيطرة والهيمنة، تعتقد أن الكون أن الأرض كلها ملك لها، وتسعى إلى إيجاد نظام هي تفرضه عليها، فكأنها تقول انظروا الأرض قد أصبحت ملكا لي، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها. هكذا الإنسان المغرور. فالقرآن الكريم والله أعلم يشير إلى هذه الصورة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، انظروا كيف الزينة قد أخرجت وأصبح الإنسان يعيش في متع لم يعرفها من قبل، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، عندئذ يأتي أمر الله. وقد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام علامات منها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج والدجال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ونار تحشر الناس إلى الشام. هذه أحداث اليوم الآخر تسبق قيام الساعة. الكون تتغير أنظمته، الله جعل للكون سننا في آخر الزمان تتغير، دابة تتكلم، شمس تنعكس في سيرها، فدل على أن الكون يحدث فيه تغير، وهذا تغير واضح، علامات في السماء وعلامات في الأرض. العلامات التي في السماء الشمس تشرق من مغربها، وعلامات الأرض الدابة، لا يعرف الناس أن الدابة تتكلم، أن الدواب تتكلم، لكنها تتكلم. وقد جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى تتكلم السباع، وحتى يخبر الرجل عذبة صوته وشراق نعله بما فعل أهله بعده. الله أعلم ما نراه الآن في الجوالات مثل الصوت، يستقبل المكالمات، ربما تكون هذا، ربما لا نستطيع أن نجزم، لأن الغيب يأتي بكل جديد. فقيام الساعة يسبقه أحداث عظيمة. في الغرب يعتقدون أن قيام الساعة ستبدأ من بداية 1/1/2000. في الحقيقة أن هذا جهل واعتماد على كتب محرفة، فإن اليهود يترقبون مجيء ملك لهم يسمونه ملك السلام، فإن يحكم القدس أورشليم يعني مدينة السلام، وهم مستعدون لبعض الطقوس الدينية. والنصارى يعتقدون أن عيسى سيعود 2000، وكلهم يترقبون. وقد انخدع بعض المؤلفين من المسلمين فأقرهم على هذا الكلام، وهذا ليس من المحققين، فإنه اعتمد على أحاديث ضعيفة بل موضوعة. والمحقق من أهل العلم إنما يعتمد على الصحيح، لأن الأحاديث قد دخلها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يعلم أحد متى قيام الساعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان عظيم الملائكة وعظيم البشر كلاهما يجهلان قيام الساعة، من الذي يعلم؟ وفي حديث جبريل المشهور وهو أفضل الملائكة وعظيمها، عندما سأل نبينا عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فقال سيد البشر عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. كلانا نجهل قيام الساعة. قال: أخبرني عن علاماتها. فأخبره عن علاماتها عليه الصلاة والسلام. إذن نهاية الكون أمر لا بد منه، لكن متى ينتهي الكون لا ندري، إنما نحن نعرف العلامات. ولم تخرج العلامات الكبرى، نعم جاءت علامات أولها موت نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. لكن ما المراد بقوله كهاتين عليه الصلاة والسلام؟ هل لقربهما أم للمسافة الصغيرة ما بين السبابة والوسطى؟ لا ندري. ثم حتى عرفنا أنه أراد المسافة التي بين نهاية السبابة ونهاية الوسطى، كم عمر الأرض؟ اليهود يعتقدون والنصارى أن الأرض عمرها 7000 سنة، وأنه ينتهي اليوم السابع من اليوم الأخير من اليوم السابع، الألف السابع، ينتهي في 1/1/2000. ونحن بعض المسلمين قد انخدع بهذا الكلام، ليس فقط من المعاصرين بل من القدماء. فالطبري رحمه الله له كلام في تاريخه، كان يعتقد أن الساعة تقوم على رأس 500 سنة، واعتمد في ذلك على حديث ضعيف ولم تقم الساعة. وجاء السيوطي وزعم أنه ستقوم الساعة قبل نهاية 500 وألف، وقد أخطأ، لأن الساعة لا يعلمها إلا الله، ولا يوجد دليل صحيح يدل على نهاية الأرض أو نهاية الكون. وفي بعض المعاصرين من لا خبرة له بالسنة ولا بالحديث ولا بمنهج المحدثين، أخذ يجمع كحاطب ليل من كل حديث موضوع وضعيف، وخرج منه بنتائج كلها باطلة. هذا دين، لا يصلح للإنسان أن يبحث في شيء لا يجيده، وخاصة أن يقول على الله ما لم يقل. فإن الناس إذا زعمت أمرا مؤرخا ولم يحدث شيء، وأنت زعمت باسم الدين، الناس يكذبون الدين وأنت تكون السبب. لا ينبغي الإنسان أن يحدد. فبعض المؤلفين المعاصرين حدد وقال: سيخرج المهدي في محرم عام 1420، أي المهدي، وسينزل عيسى في 24 رمضان 1/1/2000. من أخبرك؟ هذا كله كذب وقول على الله بما لم يقل. القرآن يكذب هذا والسنة تكذب هذا. لا يعلم قيام الساعة ولا وقوع أحداث قبل الساعة إلا الله. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فكيف تعلم أنت بحسابات كلها باطلة؟ من أخبرك أن الأرض عمرها 7000 سنة؟ هذه من الإسرائيليات القديمة. فإذا ينبغي الإنسان المسلم أن يتقي الله، لأن هذا دين. وإذا شك الناس في دينهم بسببك، كم ترتكب من إثم عظيم عند الله عز وجل. نحن نذكر الأحداث ونفسر ما يمكن أن نفسر الأحداث. مثلا في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان ينتشر الزنا، أو يظهر الزنا. يظهر، نعم، اليوم ظهر الزنا في هذه القنوات وهذه التي تسمى بالانترنت، ظهر فيها ملامح الزنا وصورة الزنا واتصال الزنا بعض ببعض، ما لم يعرف في تاريخ البشرية. اليوم حتى من يزعم أنه من أهل الصلاح، عندما تخدعه نفسه ويريد أن يستفيد من هذه الشبكة العنكبوتية، كما جاء في الحديث: الفتن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم سمعنا من شباب صالحين دعاء اشتركوا في هذه القذرة العنكبوت الانترنت، فاصبحوا من الزنا، نعوذ بالله. الانسان العاقل ما يعرض نفسه للفاحشة، ابتعد. اذا رأيت طريقا فيه فساد ابتعد، لا تظن انك قادر، لا، احذر. فان اعتى انواع الشهوات هي الجنس، نعوذ بالله. الانسان ما يستطيع ان يقاوم نفسه ابدا، فيدخل في هذه الشبكة يعني ليكتشف من باب حب الاستطلاع، واذا به يرتد على عقبيه، نعوذ بالله من الضلال. فالإنسان العاقل أرأيت لو كان هناك سوق وهذا السوق فيه قارئ يقرأ القرآن ومحدث يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها محلات تجارية من الزجاج وعشرون دكانا فيها محل الزنا، هل تذهب تقول أذهب أتعلم القرآن؟ لا ما تذهب. فهكذا هذه الشبكة كلها قدرات العالم، هناك أعداء للبشرية يريدون تحطيم البشرية لأنهم محطمون، هم قد انحطوا كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما من إنسان يكفر ويحب أن يبقى الناس مؤمنين، وما من إنسان يتنجس بقدرات ويحب أن يبقى الناس على طهارة أبدا. إذن هم يسعون إلى تنجيس البشرية وتحطيمها عن طريق هذه الأجهزة، بدل أن نحمد الله ونشكره على ما جعلنا نكتشف من أجهزة عجيبة، سخرنا هذه الأجهزة لمحاربة الأخلاق والفضيلة ومحاربة العقائد وتحطيم الإنسان. فهذه تشبه أن تكون من علامات الساعة، لأنه لم يظهر الزنا في عصر من العصور الماضية كما ظهر الآن، وكذلك يظهر أو ينتشر شرب الخمر وهذا صحيح. واليوم المخدرات تقتحم كل منزل وكل بلدة وكل مجتمع، لم نرى في الماضي انتشار هذا المرض الذي هو المخدرات أو الخمور كانتشاره اليوم. وهذا من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غيب أخبر عنه قبل أن يقع وها هو وقع. صور ربما يكون المستقبل أسوأ، لكن العلامات الكبرى العشر التي هي يعني شروق ظهور الشمس من مغربها والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج ومزور عيسى والخصوف الثلاثة والنار تخرج من اليمن، هذه كلها لم تأتي بعد، إنما تأتي على قرب الساعة. فمن يتحدث عن قرب الساعة فهذا في الحقيقة يعني لا ينبغي لنا أن نجزم. نعم لابد أن تقوم الساعة، ولا بد أن ينتهي الكون، ولا بد أن يتحطم كل هذا الكون، لأن الله خلقه من أجل الأرض، والأرض خلقها من أجل الإنسان، والإنسان خلقه من أجل العبادة. فإذا انتهت العبادة لم يعد وجود الإنسان له فائدة. فالأرض سبب الوجود وسبب الدمار، هذا الكوكب الصغير هو خلقه الله وجعل الكون كله مرافقا لوجوده. فإذا انتهت الغاية كما جاء في الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فإذا انتهى الغرض أو القصد من خلق الإنسان لم يعد في بقاء الأرض هناك فائدة، فعندئذ تبدأ الأرض فيحدث فيها التشقق وتخرج النار من البحار وتهتز وتضطرب إذا زلزلت الأرض زلزالها والكون كله يتزلزل. لو تصورنا هذا المنظر الرعيف الرهيب، كل الكواكب تتساقط وتتشقق السماء، تضطرب الأرض والإنسان المسكين على ظهرها يترقب. هذه نهاية الكون، متى تأتي النهاية؟ لا بد من مجيئها، لكن لا نستطيع أن نحدد. بعض الناس ينخدع ويظن، وكم مرة معنا في سنوات مضت بعض النصارى حدد أن ستقوم القيامة يوم الأحد، وصدق الناس القيامة تقوم يوم الجمعة بالنص الصحيح. وأما المنجمون في الغرب، المنجمون فإنهم قد زعموا أنه نهاية الكون عام 2001. المنجمون ذكروا أن 2001 ستكون نهاية الكون، وقد كذبوا لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله. بعضهم قال أن هناك صخرة طولها كيلو في 10 كيلو ستدور حول الأرض ولا تقترب منها ويحدث هناك الاصطدام. سبحان الله العظيم، كله كلام فارغ. الإنسان المسلم يعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله. فإذا زلزلت في نفوسنا عقيدتنا لم يبق لنا فائدة في هذا الدين. نعتقد اعتقادا جازما أن الكون لا يعلم متى ينتهي إلا الله، وكل من يزعم ويدعي زمن لنهاية الكون فإنه كاذب، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من المنجمين أو كان من المسلمين، بل حتى البوذيون يعتقدون أن بوذا سيرجع عام 2001، تشابه بين اليهود والنصارى والبوذيين، عجيب. فإذا المسلم ينبغي له أن يكون عنده عقيدة ثابتة، الغيب لا يعلمه إلا الله، وأنت لك ساعة ربما تصبح ساعتك ساعة الكون، فكر في عملك، فكر فيما تقدم، لا تشغل نفسك بأحداث المستقبل، كما مر معنا في ذلك الأعرابي الذي وقف في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ ما قال الساعة تكون كذا، أنت ماذا أعددت؟ فقال لا شيء يا رسول الله إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. فقال الصحابة أله خاصة يا رسول الله أم لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. قال أنس راوي الحديث رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك فإننا نحب الله ورسوله. فالشاهد وجهه إلى ما ينبغي أن يعمل، فهكذا نحن لا ينبغي لنا أن نصغي، وستسمعون من الصحافة ومن القنوات هذا الكلام سيتكرر على مسامعكم، لكن المسلم له موقف مستقى من دينه، من أصح الأديان وأصح الكتب، أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن الغيب وأن نهاية الكون سيسبقها علامات كبرى ليس فيها مجال للتأويل واضحة، وهذه العلامات لم تأتي بعد، وكل من يدعي خلاف ذلك فإنه مبطل في دعواه. نعم نكمل الباب ولا باب؟ أول الباب. باب جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآيات. قال الشارح رحمه الله تعالى لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. نبه في هذا الباب ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن، فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. وإن شئت قلت لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما، وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده، نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمد رسول الله التي تتضمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد ورسول صادق لا يكذب بل يطاع ويتبع لأنه المبلغ عن الله تعالى، فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة والتبليغ عن الله والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله، ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن، وليس له من الإلهية شيء، بل هو عبد الله ورسوله، كما قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الباب الثاني فيما يتعلق بالتحاكم إلى الله ورسوله، فإن الله عز وجل قد أنزل القرآن وأمر فيه ونهى وحرم وأحل، فأراد بذلك منا أن نتبع أمره ونجتنب نهيه ونحل ما حله الله ونحرم ما حرمه الله. فالمؤمن مطلوب منه الاتباع، فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود، والعبادة منها الطاعة إلا الله. وهذه الآية التي في سورة النساء وردت ضمن 8 آيات تتحدث عن 3 قضايا. القضية الأولى حق الأمة على ولي أمرها، والقضية الثانية حق ولي الأمر على الأمة، والقضية الثالثة حق الله على الطرفين. الحق الأول الذي هو حق الأمة على ولي أمرها بدأ عند قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سبب نزول هذه الآية أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة طلب منه العباس عمه أن يجمع له بين أمرين شريفين في خدمة الكعبة، فإن العباس كانت لهم السقاية، سقاية الحاج، وأما السجانة فكانت في بني شيبة، فقال: يا رسول الله اجمع لنا بين السجانة والسقاية، وكان المفتاح مع بني شيبة. فأنزل الله عز وجل أمره أن يرد الأمانة إلى أهلها، لأنه أخذ المفتاح منهم ووعدهم بأن يعيده إليهم، فبقيت فيهم إلى اليوم. فالله يقول: من ولي من أمر الناس شيئا أن يؤدي الأمانة، وأعظم الأمانة التي هي الحكم بين الناس، فإن الناس قد ائتمنوا من ولاه الله عليهم على أموالهم وأعراضهم وأديانهم، وهذه أعظم أمانة، فمطلوب منه أن يؤدي الأمانة، وإذا حكم أن يعدل وأن يراقب الله في حكمه. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا حق الولاة على شعوبها أن تطيعهم ولا تخرج عن طاعتهم، لأن في طاعتهم حفظ لقوة الأمة، وحفظ لدمائها، وحفظ لأعراضها، وحفظ لدينها. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب سماه مسائل الجاهلية، ذكر 100 مسألة، منها أن أهل الجاهلية كانوا يأنفون أن يطيعوا واحدا منهم، يأنفون ويستكبرون، ولهذا تفرقوا إلى قبائل يتصارعون ويتقاتلون على الولاية وعلى السيادة. فأنزل الله تعالى الدين يأمر المسلمين بأن يطيعوا من ولاه الله عليهم، فهم يطيعونه قربا ودينا، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وإلا فقد يأتي شخص يقول: أنا أولى بأن أكون رئيسا أو واليا، وهكذا كل إنسان، ما هناك إنسان يحتقر نفسه، لكن قضية مصلحة. أرأيتم في السفينة لو تنازع فيها سائقان أو في الطائرة أو في السيارة لو تنازع فيها قائدان ماذا يحدث لها؟ تتحطم، مع أنه ربما يكون في السيارة من أعرف بالقيادة من السائق، وقد يكون في الباخرة من أعرف بالقيادة من القائد، لكن مصلحة السفينة أن يستسلم الجميع لهذا القائد، ولا بأس بأن يعطوه نصائحا إذا رأوا فيه ضعفا أو رأوا فيه قصورا في قيادته، لكن الطاعة واجبة لحفظ دماء الأمة كما قال عمرو بن العاص، يقول أسد غشوم خير من فتنة تدوم. ما من المجتمع تقع فيه فتنة بين شعوبها وقيادتها إلا يظهر فيها السلب والنهب والقتل والفوضى، ويخسرون أكثر مما توقع من الاستفادة. فإذا هذه حقوق متبادلة، من ولاه الله يعدل ويؤدي الأمانة ويراقب الله ويعلم أنه مسؤول عن كل فرد في هذا المجتمع، كما قال عمر رضي الله عنه: لو عثرت بغلة بالعراق لخفت أن يسأل الله عمر عنها. إحساس بالمسؤولية وأنك مسؤول عن هذه الأمة، إن وقع خطأ أو خلل في دينها فأنت مسؤول، وإن وقع ظلم في دنياها فأنت مسؤول، وعلى الباقين أن يطيعوا وأن يتعاونوا على الطاعة. وهذا ما يدل عليه شعار أهل السنة والجماعة، الحرص على جماعة المسلمين. فالأول ذكر الله فيه حق الأمة على ولاتها، وفي الآية الثانية ذكر الله حق الولاة على شعوبها، ثم قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم جاء التحذير: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وختمها بقوله تعالى في آخر الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثمان آيات تتحدث عن هذه القضية، والقرآن الكريم ليست فقط في هذه الآيات، بل توجد آيات مبثوثة فيه تدل على حقوق الأمة وحقوق ولاتها، وما ينبغي أن يعمله أو أن ينضبط به المسلم تجاه دينه من طاعة الله ورسوله. فهذه الآية سبب نزولها كما ذكر المصنف رحمه الله عن الشعبي، وإن كان كلا الأخرين لم يصح، لأن المؤلف ذكر أربع آيات وحديثا واحدا وآخرين. هذه الآية الأولى، والآية الثانية قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والآية الثالثة قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والآية الرابعة: أفحكم الجاهلية يبغون. أما الحديث فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والأثران فيهما بيان لسبب نزول الآية، فإنه قد ورد عن الشعبي رحمه الله وهو من التابعين أنه قال: اختلط رجل من المنافقين ورجل من اليهود، اختصما في قضية، فقال المنافق: نحتكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، وقال المسلم وقال اليهودي: نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، فاحتكم إلى كاهن من جهينة. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون، هم زعموا وليسوا مؤمنين، فإن المنافقين زعموا أنهم آمنوا بالله، فالذي يؤمن بالله يستسلم لحكمه ولا يتحاكم إلى غيره، لأن هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب عقده المصنف ليبين أنه ليس للمسلم أن يتحاكم في دينه إلى غير الكتاب والسنة، لا في قضايا الدين ولا في قضايا الدنيا. كذلك في قضايا الدين لا ينبغي أن يقدم أقوال العلماء أو آراء المذاهب على النصوص الشرعية. إذا جاء النص صحيحا صريحا لا يحق لنا أن نعدل عنه للمذاهب، بل نأخذ به، لأن النص أولى بأن يتبع من أقوال العلماء. فالعالم بشر يخطئ ويصيب، ولو كان العالم لا يخطئ لكنا كلنا آثمين، لأنه كلنا قد خالفنا العلماء. فأصحاب مذهب الحنفي خالفوا علماء الشافعية والمالكية والحنبلية، وأصحاب المذهب المالكي خالفوا الحنفية والشافعية والحنبلية، وهكذا، لأن العلماء اختلفوا وكل طائفة أخذت بقول عالم. فلو كان قول العالم شرعا لكنا كلنا مخطئين ومخالفين، لكن العالم قوله ليس شرعا إلا إذا قال بالنص، فنحن نتبع النص. والعالم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لو كان العالم لا يخطئ لكان مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هناك عالم لا يخطئ أبدا، كل عالم له أخطاء خالف فيها بعض النصوص اجتهادا منه هو مأجور عند الله، لكننا لا يجوز لنا أن نعمل بخطئه، بل نبحث عن الدليل. فالقول الذي معه الدليل نأخذ به. فالأئمة الأربعة كلهم أئمتنا رحمهم الله، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم علماؤنا، علماء الأمة الإسلامية. فينبغي أن يكون هناك شيء من التعقل والوعي والإدراك. لا تنقسم الأمة بسبب المذهبية أو سبب الحزبية أو سبب التجمعات أو وسائل الدعوة، لا، نحن أمة واحدة، وأنت مطالب بأن تتبع النص الدليل. أطيع الله وأطيع الرسول. ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعهم، ما أفردهم بطاعة مستقلة، إنما أنت تطيع الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ولي الأمر. وقد اختلف العلماء في ولي الأمر، منهم من قالهم العلماء ومنهم من قالهم الحكام. الحقيقة أنه يشمل الأمرين، يطاع كل منهما فيما يخصه في اختصاصه، فإذا طاعتهما تابعة لطاعة الله ورسوله. لا نطيع العالم إذا أخطأ، بل نترك الخطأ ونترحم على العالم في خطأه ونعمل بالرأي الصحيح. هل يعني أن العوام لا يتدينون أو لا يتبعون مذهبا؟ لا، العام يتبع المذهب، لكن لو جاء عالم من مذهبه أو غير مذهبه وقال هذه المسألة تخالف النص، يأخذ النص، لا يقول لا إمامي يعلم أعلم مني، لا، إمامك أعلم منك، لكن إمامك لا يحيط بالعلم كله. وبعد أن جمعت الكتب في الماضي، كانت عصر الأئمة الأحاديث مقسم وزع، لم تكن كلها مجموعة في مكان واحد، لكن بعد أن يسر الله عز وجل فجمعت السنن في كتب مفردة، بل أصبح يعني يجمع في أسطوانة صغيرة، بعض الأسطوانات فيها أكثر من 1000 مرجع، فإذا سهلت جمع الأحاديث. في الماضي كان الصحابة رضي الله عنهم فرقوا ممن بقي في المدينة، ومن كان عنده في مدينة أحاديث ما بلغت أهل الشام، ممن ذهب إلى الشام، ومن كان عنده من الصحابة أحاديث ما بلغت أهل العراق. فكان كل عالم يجتهد بحسب ما وصل إليه من الحديث، لكن بعد ذلك بدأت المصنفات والعلماء وجمعوا الكتب وجمعوا الأحاديث حتى يعني استقر الجمع بعد الأئمة الأربعة. فإذا العالم قد يخالف الحديث اجتهادا هو عند الله مأجور، لكن أنت تأثم إن عرفت أن هذا صحيح ثم لم تتبعه لأنه يخالف مذهبك. لا، أنت لا بأس أن تتمذهب على مذهب معين فيما ليس فيه نص، لأن العلماء أئمة المذاهب وضعوا ضوابط فيما ليس فيه نصوص، القياس والاستحسان ويعني العموم والمطرة، فجعلوها ممن ادخلها في العموم، ممن جعلها قياسا، ممن جعلها استحسانا، فلا بأس بالإنسان يرضى بمنهج من المناهج، لكن يرضى به حتى يأتي النص فيتأكد من صحة النص وأنه ليس منسوخا، لأن قد يأتي النص صحيحا ويكون منسوخا، وانه ليس هناك حديث اقوى منه عليه او يكون عاما هناك ما يخصصه. فاذا تأكد من هذا كله لا يجوز له ان يترك الحديث لقول احد من البشر. وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء تقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. انظروا حتى لم يعجرهم بانهم يتبعون الخلفاء الراشدين امام النص. فالنص اذا جاء ما يجوز ان نعدل عنه الى قول غيره، هذا دين. وليس في هذا طعن على علماء الامه، لا، بل في هذا حفاظ على وحده الامه. لان الامه اذا جاء نص الصحيح فعملت به لا تفترق. ما الذي يفرقها اذا خالفت النصوص؟ فهذا مراد الشاعر المؤلف رحمه الله من هذا الباب. ثم قال: لما كان ما تقدم معنا من الابواب يتضمن شهادة ان لا اله الا الله، اراد المصنف ان يبين ان من مقتضى شهادة ان لا اله الا الله ان تطيع رسول الله في قولك اشهد ان محمدا رسول الله. فالشهادة بأنه رسول الله تقتضي منك أن تطيعه فيما أمر صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع وترك التحاكم إلى غيره، كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى غيره. وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة، وذلك هو كمال سعادته وهو معنى الشهادتين. إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل على الله بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر المصنف في سبب نزولها. قال ابن القيم: والطاغوت كل من تعدى به حده من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حده. ومن هذا كل من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له. كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرا لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله، ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إليه عند التنازع عند النزاع. ومن ضمن قوله يزعمون نفي لما زعموه من الإيمان، ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، فإنهم كانوا لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل فيهم يزعمون، فإن هذا إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب أو منزل منزلة الكاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. قال ابن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. هذا تحليل لألفاظ الآية القرآنية. فالله استفتح الإنكار بسؤال استفهام استنكاري: ألم ترى؟ وترى في العربية تأتي بمعنى ألم تعلم، وتأتي بمعنى الرؤية البصرية. ألم ترى إلى الذين يزعمون، ولم يقل يؤمنون أو أنهم آمنوا، بل زعموا أنهم مؤمنون. ثم قال يريدون، فالله قد وضحهم على كونهم يريدون، فما بالك إذا عملوا؟ الإرادة، من أراد أن يتحاكم إلى غير الله ورسوله فإنه مذموم، فما بالك بالذي يقع في التحاكم؟ إن الله من القرآن عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني قلوبهم تميل، فكل من مال قلبه إلى التحاكم إلى غير الله ورسوله فإنه يكون قد عرض نفسه لعقاب الله عز وجل، فما بالك بالذي يتحاكم فإنه يكون أشد مخالفة وأشد عقابا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الشيطان. أصحاب السعير. وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض، وأن التحاكم إليه وأن المتحاكم إليه. الطاغوت، ما معنى الطاغوت في اللغة؟ هو تجاوز العد، هو التجاوز، أو يعني تجاوز الحد، فكل إنسان له حد محدود فيما أعطاه الله من يعني الحقوق، فالزوج له حد مع زوجته، والأب له حد مع ولده، والوالي له حد مع رعيته، وكذلك المسلم له حد مع الكتاب والسنة، فكل من يتعدى هذا الحد فيكون قد طغى، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء، طغى أي تجاوز الحد المحدد له، وكما قال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي تجاوز. فإذا الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد. فالله عز وجل ذكر أن الإيمان لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد أن يسبق الإيمان التخلي عن كل عقيدة غير الإسلام والتبرؤ من كل عقيدة غير الإسلام. تكفر بها أي تتخلى عنها و تخرجها من قلبك، ثم تملأ قلبك بالإيمان بالله، تعظيم الله، محبة الله، طاعة الله، الانقياد لله، الرضا بحكم الله بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الإيمان. فإذا الإنسان لم يفعل هذا فيكون إيمانه ناقصا بحسبه. فهنا يقول المؤلف رحمه الله أو الشارح أن يعني لا دليل على أن ترك التحاكم الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض، وأن التحاكم إليه وأن من تحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم. كيف تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا مطاع إلا الله ولا معبود إلا الله، ثم تذهب تتحاكم في أمور دنياك إلى كافر أو إلى نظام يخالف نظام الإسلام؟ أين الإيمان؟ فإذا أنت لم تثق في أن شرع الله عز وجل يعطيك الحق ولم ترضى به، فهذا ليس هو الإسلام، ليس هو الإيمان. الإيمان أن تعتقد أنه لا عدل إلا في دين الله، وأن التحاكم إلى غيره يناقض الإيمان. هذا الاعتقاد ينبغي أن يكون في قلب كل من دخل في هذا الدين. رب العالمين الذي خلق الإنسان حكمه عدل وحكمه حق، ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يحكم إلا بالحق. هذا ينبغي أن يكون راسخا في ذهن كل مسلم. فالذي يعتقد أن الإسلام لا يدرك أو ليس فيه ما يتفق مع الحياة المعاصرة فقد اتهم الله بالجهل، وان الله لا يدري انه سياتي حضاره او سياتي صناعه او سياتي اختراعات. فاذا الله شرع تشريعا لا يصلح لهذا الزمن، وهذا نعوذ بالله رده، بل نحن نعتقد ان الله عز وجل يعلم ما سيكون، وان تشريعه لا يصلح غيره للناس في اي زمان او مكان، وان الله يعلم ما سيكون. فلا ينبغي لنا ان نعتقد اعتقادا خطيرا يؤدي الى خروجنا من الدين. نعم. وقوله تعالى: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، اي اذا دعوا الى التحاكم الى ما انزل الله والى الرسول اعرضوا اعراضا مستكبرين، كما قال تعالى: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. قال ابن القيم: يعني المنافقون عندهم احساس بالاستعلاء، يظنون انهم هم اصحاب العقل، هم اصحاب الفهم، وان المسلمين دراويش. هذا اعتقاد المنافقين، وقد ذكرها عز وجل في اول سورة البقرة: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. يعني نحن العقلاء، نحن الذي نفهم، هؤلاء لا يفهمون. وهكذا في كل جيل في كل عصر يظن المنافقون انهم اعقل واعرف، وان هؤلاء المسلمين لا يفهمون الحضارة ولا يفهمون الحياة كما ينبغي، فيتهمونهم. لماذا؟ لما يرون فيه من طيبة الخلق ومن صفاء التفكير ومن حسن التعامل ومن التسامح والإيثار، فهذا يرون انه بلاه وترك الشهوات، يرون ان هؤلاء مساكين لا يفهمون. هذا في كل جيل وفي كل عصر، ولهذا استفتح الله عز وجل سورة البقرة بتصوير حال المنافقين وانهم يتكررون في كل جيل. فاذا المؤمن لا ينبغي له ان يفاجئ اذا راى من يظهر عليه من سيماء التحضر، وهم يحبون التانق، المنافقون يحبون التانق اكثر من اللازم، كما قال تعالى: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقول الفصحاء في الخطب وفي الكتابات، ترى عليهم يعني سيماء يعني الشكل الجميل. ليش؟ فقط الصورة الظاهرية، أما الداخل فإنه فاسد خراب. فالله يذكر حال هؤلاء ليبين لنا ويحذرنا حتى لا نفاجأ، فإن خلق الله أصناف وأنواع، وأشرف الأصناف وأفضلها وأزكاها هم الذين آمنوا بالله ورسوله. فإذا هؤلاء المنافقون يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيصدون، يعرض إعراض المستكبر. هذا تصوير لذلك الحال المزري، حال الجاهل، حال الخاسر الذي خسر الدنيا والآخرة. فالمسلم إذا دعي إلى الله ورسوله يقول: سمعنا وأطعنا، ما يقول يعني سمعنا وعصينا. نعم. قال ابن القيم: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين. ويصدون هنا لازم لا متعد، هو بمعنى يعرضون لا بمعنى يمنعون غيرهم. ولهذا أتى مصدره على صدود، ومصدر المتعدي صدا. فإذا كان المعرض عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم، فكيف بمن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه، ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق. الإحسان في فعله ذلك، والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكتاب والسنة. هنا يقول رحمه الله في يعني مبحث لغوي، فإن في الأفعال في العربية منها ما هو متعدي ومنها ما هو لازم. اللازم لا يحتاج إلى مفعول ولا يتعدى إلى غيره، فهنا يصدون، ما المراد بها؟ لأنه تأتي في العربية صده أو صد عنه، فهل هي بمعنى صده أو صد عنه؟ فإن كان صده فإنه يكون متعديا، أما صد عنه فإنه يكون لازما لأنه لا يتعدى لحرف الجر، فصده بمعنى منع، فهنا بمعنى يصدون أي يمنعون، لا بمعنى يعرضون أعرض عنه، فهنا يقول هذا في يعني بيان معنى صدود، وصد صدودا هذا هو اللازم، وصد صدا هذا هو المتعدي أي يعرف عن طريق المصدر. ثم قال رحمه الله أن الله قد حكم بنفاق من أعرض، فما بالك بالذي يعرض ويمنع الآخرين عن التحاق من الكتاب والسنة إما بقوله وإما بمصنفاته، لأن الحين شخص قد يؤلف مصنفا أو مؤلفا يعني يدعو فيه إلى ترك التحاكم إلى الله ورسوله بشتى أنواع الشبه، ربما يضع الشبه، ربما يكون صريحا إذا كان ليس مسلما أو كان معتنقا في بلاد المسلمين لمذهب من مذاهب الإلحاد. نعم. قلت وهذا حال كثير ممن يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمان، إذا قيل لهم تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله، إذا قيل لهم تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيتهم يصدون وهم مستكبرون ويعتذرون أنهم لا يعرفون ذلك ولا يعقلون، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذا يعني يذكر رحمه الله هو كثيرا ما يشير إلى مسألة التقليد ومتابعة الأجداد على البدع والشركيات، فيقول إذا دعوناهم إلى أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة في ترك الشرك قالوا نحن لا نعلم هذا، لا نفقه ما تقول، نحن لا نعلم إلا أقوال علمائنا، والاجتهاد قد انقطع والاستدلال بالنصوص ليس من شأننا، إنما نحن نأخذ الفقه الجاهز الذي قد استنبطه العلماء، وأما نحن فنقرأ الكتاب والسنة للبركة نعوذ بالله. يعني كأن القرآن والسنة لم يخاطب إلا جيلا واحدا أو جيلين، وأما بقية الأمة إلى قيام الساعة القرآن والسنة لا يخاطب، لا يعني يخاطبها، وهذا جهل. الفقه الإسلامي ليس دينا، هذا يشرح الدين، وبإمكان كل عالم في كل عصر يشرح الدين، فالقرآن خطاب للأمة إلى قيام الساعة، والحديث خطاب للأمة إلى قيام الساعة، وعلى علماء كل جيل أن يستنبطوا من القرآن والسنة ما يواجهون به أحداث حياتهم، لأن بقاء المسلم متصل بكتاب والسنة، كتاب والسنة يعني مصدر تشريع وتربية، لكن أقوال الفقهاء فقط تعليم علم لكن ليس فيها تربية، تأتي الآية القرآن مثل جاء العالم وأخذ يقاعد لا بد من اتباع التشريع الإسلامي والذي لا يتبع التشريع فإنه منافق وكذا وكذا إلى آخره، أين هي عن قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بمنزلك إلى آخر الآية، كيف فيها من التوجيه والعظة والتهديد، علم وتربية، علم ويعني موعظة، فبقاء المسلم متصل بكتاب السنة هذا يجعله يكون إنسانا يعني ممتازا، إنسانا في أعلى درجات الخلق، وما حدث في الأمة على الانقسامات وجفاف القلوب وجفاف المشاعر إلا عندما أخذوا يأخذون علمهم من أقوال البشر، لهذا يقول أهل العلم الإيمان أو العلم أو الدين مثل الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يعني طعمه لذيذ لكن ليس فيه طعم غير الماء وليس له لون غير الماء، العلماء لونوه فهذا لون حنفي وهذا لون مالكي وهذا لون، لهذا ذهب الحنفي إلى المغرب لن أنكروا عليه الصلاة، طريقة الصلاة وطريقة يعني كثير من الأحكام الشرعية، ليش؟ لأنه لونه لون مذهب، ولو ذهب المالكي إلى الحنفي في المشرق لأن مشرق كلهم احنا إلا القليل، والمغرب كلهم مالكية إلا القليل. فلو ذهب أحد الأتباع المذهبين إلى البلد الآخر لأنكروا عليه طريقة عبادته، لأنه يتعبد الله على مذهب. لكن لو كانت النصوص هي الحاكمة ونبحث جميعنا عن النص إذا صح قلنا به توحدت الأمة. فإذا كل مذهب لونوا المذهب أو الدين بحسب المذهب، فأنت تعرف من خلال صلاة الشخص ما مذهبه. فلو جاء إنسان وبدأ يصلي وقال الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، ماذا تقول؟ هذا مالك، لأن مالكية لا يستفتحون ولا يبسملون. وهكذا يعني صورة العبادة تأثرت باجتهاد العلماء فتلون الدين بلون المذهب. فإذا المذاهب يعني أثرت على صورة الدين، فأصبح الناس منقسمين بحسب مذاهبهم، وكهكذا الاتجاهات والدعوة، وهكذا كل اتجاه له لون معين. سببه أنهم كل جماعة أو كل فئة أخذت أدلة وأخذت منها دينها، ثم ردت بقية الأدلة. فينبغي للمسلم إذا جاءه النص أن يرجع إليه وأن لا يقول مذهبي يخالفه. وأذكر أحد العلماء في الأصول، علماء يعني بعض المذاهب، يقول: وإن كان الحق فيما قال خصمنا لكن اتباع أصحابنا أولى. بهذا النص إن كان أن يقول وإن كان الحق فيما ذهب إليه غيرنا ولكن اتباع الأصحاب أولى. سبحان الله، هذا عالم وكتاب يدرس ويؤلف، يعني يرجع إليه ويعترض عليه في المذهب. يعني هل هذا يقول إنسان عاقل؟ لكن هكذا تعصب المذهب إذا تمسك أو إذا ترسخ في أناس صعد عليهم تركه. وقد ذكرنا في بعض الدروس الماضية نماذج من هذا. الزيلعي رحمه الله في كتاب مصدر رأية ذكر جابنا النموذج في بعض المذاهب، وقال أنهم يتركونها في الصحيحين ويأتون بحديث ضعيفة مسرقا لمذهبهم، فجعل المذهب هو الأصل والدليل تابع. لا، ينبغي أن يكون الدليل هو الأصل ومذهبك تابع. ما أتي أضع عقيدة وأذهب أبحث عن دليلها، أو أتخذ موقف فقهي وأذهب أبحث عن دليله، هذا ما هو دين. لا بد أن آتي القرآن والسنة بذهن خالي، فما وجدت فيهما من الدليل جعلت مذهبي ورأيي تابعا للقرآن والسنة. وهذا معنى الاتباع. أما أنت تضع لنفسك منهج أو حكم في قضية معينة ثم تذهب إلى النصوص تبحث عن دليل لها، فأنت إذا لست متبعا، جعلت الدين تابعا لك. نعم. وقوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ قال ابن كثير: أي فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير في المصائب بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك. وقال ابن القيم: قيل المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم، ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار. فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعظمها مصائب القلب والدين، فيرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا. وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه، وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم غيره. قال سفيان الثوري في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: هي أن تطبع على قلوبهم. وقوله تعالى: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، قال ابن كثير: أن يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة. وقال غيره إلا إحسانا أي لا إساءة، وتوفيقا أي بين الخصمين، ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك. هذا عذرهم إذا يعني عوتبوا قالوا ما أردنا أن نخالف الرسول، وإنما نريد أن نجمع بين الطرفين حتى يعني يصطلحوا أو حتى يصطلح. سبحان الله، وأليس في القرآن والسنة ما يجعلهما يصطلحان؟ فهكذا المنافقون يعني يعتذرون عن فعلهم، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد.